أماكن تقرب بها إلى الله، هذه الأماكن هذا الذي لا يجوز. لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. فإذا شد الرحال للمسجد هذا لا يجوز إلا إلى ثلاث مساجد، اللي هو الحرام والنبوي والأقصى. أما إذا شد الرحل لهذا الشخص يزوره في الله، طيب، أو يطلب عنده علما، أو يطلب منه مالا، أو يصل به رحما، طيب، أو يشتري حاجة، ما في بس.